عن الصحابة الآن الكلام والإشارة هذا الحديث صحيح عن الصحيح لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليم اليهود الأصابع وتسليم النصارى بالكفر ليس في الحديث إلا النهي عن التسليم بالأصابع فإنه يصورون وإلا التسليم الأكفر فإنه لسان النصارى. هذا الحديث صحيح وحكم طبعا ثالث محكم وهذا داخل في باب النهي عن التشبه بآل الكتاب وهذا داخل في عشرات الحديث الصحيحة ولذلك كما كان والمسلمون نساء الكريم العادات الشركية المتلقات من عادات غربية من إنجلترا وما تشبهت من البلاد المتاخرة يومئذ من زمن تركيا هذه عادات ليست إسلامية. السلام عليكم. هذا ما هو والإشارة والإشارة باليد لا يجوز أن تقترب بالسلام المشروع وأولى وأولى أن لا يجوز الاستسلام بالسلام بالإشارة بالكف أو بالأصابع دون ترتب السلام ولكن ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنسوة فألوى إليهن بيده بالسلام فقال العلماء لأنه يجوز الإشارة بيده على المسلم عليه إذا كان بعيدا منك لا يسمع سلامه أو كان أقم لا يسمع فتعطي إشارة يبقى منك أنا تكلمت عليك فيرد عليك السلام ولكن مع هذا ينبغي أن تختلف إشارة المسلم بالسلام أو بالسلام عن إشارة الكافر اليهودي أو النصراني فلا يفعل هكذا على ما يفعل الكشاف اليوم ولا يفعل هكذا وإنما إشارة مطلقة شيء ليس ما يريد الناس أن يفعله بنفسه. نعم مع البر مع البر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.